اول من طرحه، يعني لم اجد هذا الفرق قبل الشهيد الثاني في جامع المقاصد اللي قبله ما كان موجود. وخلاصة هذا الفرق انه طبعا قبل الشروع في تفريع الشهيد الثاني نقول ان الشهيد كتب كتابه شرحا لكتاب الشرائع كما هو معلوم. في كتاب الشرائع فرض المسألة في المزوجة، يعني لو كانت المرأة مزوجة ولها زوج فدعاها رجل آخر، هكذا فرض المسألة. ولذا الشهيد الثاني طرح فرعن عليه، لو فرضنا أنها لم تكن مزوجة، امرأة خلية ودعاها رجل، ادعا أنه زوجها، فهل يجوز لهذه المرأة الخلية ظاهرا خلال فترة طرح الدعوة عليها أن تتزوج من رجل آخر أم لا؟ الفرع الذي طرحه الشهيد الثاني رحمه الله هكذا. فمفروض الكلام عنده إذا كانت المرأة خلية لا زوج لها ظاهرا، ولكن رجل يدعي أنها زوجته، خب كأنما من المسلم أن هذه الدعوة تقبل وتطرح في المحكمة، فلا بد للرجل أن يقيم البينة والمرأة تحلف لآخر القضاء، قضايا المدعي والمنكر. لكن السؤال الذي يطرحه الشهيد أنه هل يجوز لها أن تتزوج خلال هذه الفترة، فترة الدعوة أم لا؟ والنقطة التي غرض الشهيد فيها أن يقول بما أن المحقق صاحب الشرائع رحمه الله التزم في المزوجة بالعدم سماع الإقرار، عدم سماع الدعوة، يعني المحقق الحلي في صورة أن تكون مزوجتان قال إن دعوة المدعي لا تسمع، فإذا تزوجت لا تسمع دعوة رجل آخر عليها. النقطة التي عنده وهو رحمه الله الشهيد اختار أن الدعوة تسمع إذا كان مزوجة. الآن يطرح هذا السؤال، إذا لم تكن مزوجة ولكن الدعوة مسموعة، مسلم عنده أن الدعوة مسموعة، هل لها أن تتزوج؟ لأن المفروض إذا تزوجت و كانت الدعوة عليها بعد التزويج على رأي المحقق لا تسمع الدعوة، الدعوة تسقط. على رأي الشهيد الدعوة على المزوجة تسمع، صار واضح؟ فالآن هي غير مزوجة، بإمكانها أن تتزوج برجل ظاهرا و بعد أن تزوجت برجل دعوة هذا المدعي طبيعة تسقط، به نحو طبيعي الدعوة تسقط. بناءً على مسلك المحقق قدس الله نفسه من أن بإصطلاح الدعوة على المرأة بإصطلاح المزوجة ساقطة، بناءً على هذا المسلك لا تسمع الدعوة. فالشهيد الثاني رحمه الله فرع هذه المسألة على كلام المحقق، إن شاء الله صار واضح مراد الشهيد الثاني قدس الله نفسه. فإشكال الشهيد الثاني أنها إذا قلنا زواجها صحيح بناء على رأي مثل المحقق يؤدي إلى سقوط الدعوة، قبل الزواج الدعوة مسموعة، بعد الزواج الدعوة غير مسموعة، إن شاء الله صار طرح المسألة صار واضح. فهو تعرض قدس الله نفسه لهذا، ولم أجد من تعرض لهذا الفرق قبله، وطبيعي أن لا يكون قبله. والوجه في ذلك نحن قلنا عند تعداد الأغوال في المسألة بعد المحقق ابن أخت المحقق وهو العلامة رحمه الله اختار في جملة من كتبه أن الدعوة على المرأة لا تقبل وإن لم يكن لها زوجهم. العلامة هكذا أفتى في القواعد أن الدعوة تبين لكم النقطة؟ أصلا الدعوة على المرأة من رجل أجنبي لا تقبل، المرأة مصدقة على نفسها. معنى أنها مصدقة على نفسها يعني أن الدعوة عليها لا تقبل إلا بالبينة، إذا أقام بينة حين صالحة للطرف، وإلا أصلا لا، أصلا الدعوة لا تقبل. بمجرد أن المرأة تقول هذا ليس زوجا لي يقبل كلامها. خب بناء على هذا المعنى قطعا يجوز لها الإقدام على الزواج بناء على مسلك العلامة. فلذا هذه المسألة لم تذكر لعل السر هو هذا، يعود إلى تبني خلاف مبنى المحقق قدس الله سره. این قطعه فهمه زبان این حتی بینم نیست تو؟ نه دیگه نیست، فقط هر دلوی حلف هنوز نرفتن محکمه تا که نه بینه اصلا نداره، اصلا قاضی بشینه بینه داره میگه نه، میگه حلف هاده المرأة، المرأة لا تحلف. این قبل فهمه زبان منظور این نیست که یعنی قبل از اینکه برن محکمه بود بحشت نه بینه تو رحت القضیه بالمحکمه لم یقم بینتن فیقول المرأة مثلا أو يقول اصبروا حتى تأتي البينة مثلا، يماطل في القضية، ليس لها ليس له الآن بينة، وإنما يريد إحلاف المرأة. الكلام أن المرأة تحلف أم أن المرأة مصدقة على نفسها؟ لماذا تحلف؟ ذاك عليه الإفتاء. العلامة أفتى بأن المرأة مصدقة على نفسها لا تحلف، لماذا تحلف؟ الرجل يدعي عليه البينة، إذا ما عنده بينة الدعوة تنتهي، لا حاجة إلى حلف المرأة. عرفت النقطة؟ أو أن المرأة ترد اليمين على الرجل لا حاجة لها، أصلا الدعوة بنفسها ساقطة. خب العلامة يدعي أن الدعوة ساقطة، خب إذا ليس له بينة الدعوة ساقطة بعد المرأة، خب لها أن تتزوج، ليس لها عليها الحلف، ليس عليها أن تحلف، ليس من الواجب الحلف عليها ورد اليمين. فلذا تبين بإذن الله تعالى أن هذه المسألة مما تتفرع بتعبير مرحوم الشهيد الثاني رحمه الله على مسلك مثل المحقق، لأن المحقق يقول أن الدعوة على المزوجة ساقطة، على غير المزوجة ليست ساقطة. صار واضح؟ فالآن هي غير مزوجة، إذا قلنا يجوز لها أن تتزوج بعد زواجها تسقط الدعوة، لأن الدعوة على المزوجة ساقطة. ولذا هنا قد يأتي هذا الكلام بأنه يمكن أن يقال بناء على مسلك المحقق قدس الله سره لا يجوز لها أن تتزوج، لأن زواجها يؤدي إلى سقوط الدعوة. بس محور الدعوة أنها مدعى عليها وهي زوجة، أما الآن لو تزوجت لا يؤثر شيء لأنها كانت غير زوجة أثناء الدعوة. خب الان زوجها الان الدعوة بعد موجود، خب بنان على ان الدعوة المزوجة لا تسمع. عرفت النص؟ نص اي تبع الناس، هذا فرع على ذاك الناس. عرفت النقطة؟ فهناك مباني مبنيين الى الان، مبنى المحقق التفصيل بين المزوجة غير المزوجة، الشهيد الثاني على هذا المبنى طرح هذه المسألة. المبنى الثاني مبنى العلامة رحمه الله أن الدعوة أصولا ساقطة، سواء كانت مزوجة أم غير مزوجة. عرفت النقطة؟ هذه الدعوة ساقطة، حين إذن يجوز لها التزويج، هذا الفرع أصلا لا يأتي، لأن الدعوة ساقطة لا عندها تزوج. الوجه الثالث، المبنى الثالث مختاره جامع المقاصد حسب ما تقدم شرحه، والشهيد الثاني نفسه وصاحب العروة قدس الله نفسه وجماعة من بسبب من تأخر عن الشهيد الثاني وجامع المقاصد، هؤلاء قالوا ان الدعوة تقبل مطلقة حتى اذا كان مزوجة. ثلاث المباني كان موجودة. الوجه الاخر ما ذهب اليه متأخر المتأخرين ومنهم الماتن رحمه الله، وهي ان الدعوة اصولا تقبل سواء كانت مزوجة ام لم تكن مزوجة، على كل تقدير الدعوة تقبل. بني هذا من الماتن وهو الثالث. فعلى هذا المبنى حينئذ طرح الدعوة لا تأتي بالنسبة إلى مسألة الدعوة لا تأتي في الزواج، لأنها إذا لم تكن مزوجة الدعوة مقبولة لابد أن تحلف أو ترد اليمين، وإذا مزوجة أيضا لابد أن تحلف. الماتن اختار هذا الرأي، حتى المزوجة لابد أن تحلف. نعم، فقط اذا كانت مزوجتن بعد الاثار تترتبو كل الاثار. اذا كانت مزوجتن ولم تحلف وردت اليمين على المدعي وحلف المدعي بعد الاثار، لان حلف المدعي لا يؤثر بالنسبه للزوج الظاهر، الزوج الظاهر يبقى على زوجيته. فالفرق بينهما ان الدعوى اصولا غير ساقطه، سواء كانت مزوجة أم غير مزوجة الدعوة تبقى على حالها. فقد الفرق بينهما أنه إذا لم تكن مزوجة تأملوا لا زوج لها، فلم تحلف وردت اليمين على المدعي وحلف المدعي، يحكم بالزوجية الظاهرية تماما، لأن المرأة لم تحلف وردت اليمين والمدعي حلف، حلف أنه زوجها فيحكم الزوجية. و اما اذا كانت مزوجة نفس الصورة، لم تحلف وردت اليمين وحلف المدعي، حينئذ في هذه الصورة تترتب بعض الآثار مو كل الآثار، و الا تبقى على زوجية الزوج الظاهري. اذا مات ترد الى المدعي على مسلكه. صار واضح؟ فالفرق بين الصورتين، بين ان تكون مزوجة و غير مزوجة، في بعض آثار الدعوة، ولی دعوة موجودتون. ولی را بناءً على مسلك الماتن رحمه الله من ان الدعوة مسموعتون على كل تقدیر، حين اذن المشکل والمانع من زواج المرأة عبارتون انه في بعض الصور الفائد تقل اذا تزوجه، یعنی اذا كانت على هذه الحالة ردت اليمين وحلف المدعي نحكم بالزوجية تماما وبجميع الآثار طبعا ظاهرا، لكن إذا تزوجت نحكم ببعض الآثار. يعني لابد لنا أن نبين النكتة الفنية في طرح الماتن لهذه المسألة. النكتة الفنية أن زواجها في فترة الدعوة يؤثر في هذا المقدار. صار واضح لنا؟ فحينئذ تبين بإذن الله تعالى أن هناك آراء ثلاثة في أصل المسألة. على كل من الآراء نكتة الطرح تختلف، بل بناء على رأي المسألة غير صالح للطرح. بناء على رأي المحقق أن النكتة في أن لها أن تتزوج، لأنها إذا تزوجت يسقط الدعوة لا تحلف بعد، بخلاف ما إذا لم تتزوج الدعوة بحالها. أي نكتة فهل لها أن تتزوج؟ يعني بعبارة أخرى الزواج الذي يؤدي إلى سقوط الدعوة صحيح أم لا؟ هذا بناء على مسلك المحقق. على مسلك العلامة رحمه الله أصلا هذه الدعوة غير مسموعة، مزوجة وغير مزوجة، فبلا إشكال يجوز لها أن تتزوج وجميع الآثار مترتبة، إلا أن يغيب المدعي البيان، ذاك شيء آخر، وإلا أن الدعوة لا تسمع. خب الان غير مزوجه، الان غير مزوجه، فاذا تزوجت تصير لا تقبل الدعوه، تسقط الدعوه. بس رفعت الدعوه قبل ان تتزوج؟ لا، حين الزواج صارت، قبل الزواج الدعوه كانت مسموعه. رجل يدعي انها زوجته، هي بعده في المحكمه محل الاخذ والرد كذا، هي تزوجت، هي اصلا فما الزواج بعد ذلك صار، يعني في اثناء الدعوه صارت دعوة كانت سابقة، لكن دعوة لا تسقط بعد، تسقط بعد بالإطلاق الناس، تسقط إذا كانت مزوجة من البداية. مو هذا شيء آخر، هذا تفريع أصلا. الناس يشمل هذه الصورة أم لا؟ عرفت النقطة؟ أنا مبنى الماتن، مبنى الماتن أن الدعوة مطلقا مسموعة، مبنى الماتن رحمه الله أن الدعوة مطلقا مسموعة، ولذا الزواج بالنسبة إلى سماع الدعوة لا يؤثر شيئا. كانت متزوجة أم لم تكن متزوجة الدعوة مسموعة تطرح، لا بد أن تحلف أو تردد، فبالنسبة إلى الزواج لا يؤثر في طرح الدعوة. إنما الكلام إذا لم تكن مزوجة جميع آثار الزوجية تترتب في صورة يمين الرجل، حد الرجل المدعي، وإذا كانت متزوجة بعض الآثار تترتب في نفس الصورة. فلذا هذا السؤال يطرح، هل اختلاف ترتب الآثار يؤدي إلى أن زواجها غير صحيح؟ نقول لهذه المرأة لا تتزوجي حتى تنتهي هذه الدعوة، حتى يحكم الحاكم اما بزوجيته که لهذا الرجل المدعي و اما بعدم الزوجيه بعد ذلك تزوجي. صار واضح في المساله؟ هذا اصل المساله بعد المباني. يعني امره بعد التسلط على نفسه. تحديد لغايات السلطنه بعباره اخرى. هذه من جهتي. اما من جهة الاقوال تبين باذن الله تعالى اجمالا بناء على مسلك العلامه واضح يجوز لها الزواج، كل مشكل ليس فيه. بناء على مسلك المحقق فيه رايان احتمالان كما ذكره الشهيد وذكر الشهيد الثاني رحمه الله احتمالا ثالثا وهو التفصيل. نقول ليس لها ان تتزوج الا اذا راى الحاكم ان الرجل المدعي يماطل يحاول أن يلحق الضرر بالمرأة، هذه غير مزوجة يريد أن يخضعها فيطول الدعوة، فإذا حكمنا بعدم الزوج سنة سنتين تبقى بلا زوج، لا تستطيع أن تتزوج لوجود الدعوة ولا الرجل يستطيع أن يتمكن من إثبات الدعوة. ما بين الأخذ والرد صارت أن يقول الشهود يجيب شهود شهود مكابل شهود آخر وهل مجرد وهذا ضرر للمرأة حرج على المرأة. فنفصل إذا طالت الدعوة يجوز لها أن تتزوج إلا فلا يجوز. هذا التفصيل نقله الشهيد أيضا، مو نقله عن غيره لأن المسألة جديدة هو يحتمل التفصيل، عرفت النقطة؟ وهذا الذي جاء في كتاب الأستاذ الذي يظهر من كلماتهم هكذا يقول، يظهر من كلماتهم أنما حتى كلامهم إذا لم تكن الدعوة طويلة إلا هذا خارج محط كلام، أصلا المسألة ما مذكورة في كلماتهم حتى يكون محط كلام هذا. مما ذكره الشهيد واحتمل التفصيل مو نقل التفصيل، احتمل التفصيل فرع جديد فرعه على كلام المحقق رحمه الله، مو انه يظهر، يعني اول من تعرب هو ذكر التفصيل احتمل التفصيل مو يظهر من كلامه، لا يقال يظهر من كلماته. هذا من ينبغي ان يعرف كيفية طرح المسألة. بنا هذا بناء رأي على ذاك. واما على رأي الماثل، الماثل رحمه الله ايضا اختار الجواز، طبعا احتمل البطلان لا يجوز ولكن مع ذلك ذهب الى الجواز، اختار رحمه الله انه لا بأس بها يجوز لها ان تتزوج، جائز الزواج لها جائز. وطبعا في اثناء الكلام ذكر التفصيل ايضا الماثل، لربما يقال يحتمل التفصيل ما بين مماطلة الزوج وعدم مماطلة الزوج. هذه اقوال المساله. بأما الاستدلال، قال الشهيد الثاني رحمه الله في هذه المسألة إذا قلنا أن الدعوة مسموعة من المزوجة وغير المزوجة كما هو مبنى الشهيد الثاني كما هو مبنى الماثل، فحينئذ إذا كانت الدعوة مسموعة لا بأس بذلك يجوز لها أن تتزوج، لأن الزواج بها لا يؤثر في سقوط الدعوة، الدعوة تبقى على حالها. ثم قال ولكن هو احتمال، ولكن انصافا فرق بين المزوجة و غير المزوجة. غير المزوجة اذا حلف المدعي مع النكول و مع الرد، مع النكول اذا قال لا يحتجل الحلف، مع الرد مسلما اذا حلف المدعي حينئذ يحكم بالزوجية تماما، و اما اذا كانت مزوجة لا نحكم بتمام الزوجية. اقرت له سبا كلام دمون في صورة الاقرار خارج عنه. هذا يستشكل لكن ظاهرا يميل الى الجواز. و اما اذا قلنا ان الدعوه بعد الزوجيه تسقط بالمره، قال اتجه عدم جواز الزواج، لان زواجها ينافي مع حق الغير، لان الغير المفروض ان دعواها مسموعه، دعوى الرجل مسموعه هكذا بنانا. خب اذا دعوى الرجل مسموعه له حق لابد ان يستوفى هذا الحق، فما عدم استيفاء الحق كيف يمكن أن تتزوج المرأة؟ أما في ذلك أنه مناف مع حق ذاك ويوجب عليه سقوط الآثار، لعله في الواقع يكون زوجا وهذا يوجب سقوط الآثار. الماثل رحمه الله في متن عبارته رضوان الله تعالى عليه أشار إلى وجوه المانع، قال قدس الله سره الرابع اذا ادعى رجل زوجيه امراه فانكرت فهل يجوز لها ان تتزوج من غيره قبل تمامیت الدعوه مع الاول و کذا یجوز لذلك غیر تزویجها او لا الا بعد فراغها من المدعی وجهان من انها قبل ثبوت دعوه المدعی خلیتون و مسلطتون على نفسها. عمدت الدلیل لجواز تزویج انها مسلط على نفسها، ان الناس مسلطون على اموالهم به طریق اولا مسلطون على انفسهم و هی مصدقتون و تدعی به انها لیس از زوجتن یصدق کلامها و به قاعدت سلطنت على النفس یجوز لها ان تتزوج. هادا وجوه الجواز. ثم قال و من تعلق حق المدعی بها ان حق المدعی تعلق بها، این من جد سماع الدعوه بما ان حق المدعی متعلق بها فلا یجوز. وجه لعدم الجواز و من تعلق حق المدعی بها. هادا تعلق حق المدعی تعبیر به تعلق الحق محل کلامه، یعنی انصافا هادا اول الکلام به تعبیر الاستاد مصادرتون على المطلوب. هادا لابد له ان یثبت ان طرح الدعوه توجب تضییقا فی تصرف الانسان. مثلا الان انا لابس عبایه اتصرف فی عبایته، ففد واحد یدعی و انه مالک لعبایتی، مثلا من باب مثال شخص یدعی یطرح الدعوه على ملکیت العبایه، شخص یدعی الدعوه على ملکیت، فهل معنا ذلك انا لا يجوز لي ان ابيع عبايتي مثلا لا اتصرف فيها؟ لا يختص بهذا. هل الدعوه حق؟ تفضل. فالنكته الاساسيه هل طرح الدعوه وسماع الدعوه حق مثل حق الرهان مثلا حق الخيار؟ بما ان شخصا طرح دعوه عليه هذا يوجب تضييق في تصرفاتي. أنا إلى الآن كنت أتصرف في بيتي في عبايتي في كتبي، تصرف المالك إجي بد واحد ادعى ملكيته، خب هذا الدعوة مقبولة لا بأس بها طرحت المحكمة، بعد لم يقم بينته الآن لم ينتهي. أنا بمجرد أنه طرح الدعوة تأمل النقطة وجد حق في ماله بحيث يمنعني من التصرف المطلق في مالي، لأنه فد واحد ادعى شيء بعد لم يثبت في المحكمة خلافه الأمر الظاهر. يثير الاحتمال، احتمال إثارة الاحتمال شيء، ضيق التصرف شيء آخر. طرح الدعوة يقول من تعلق حق المدعي. هذا الكلام المصادر في هذا الكلام لم يثبت أن طرح الدعوة حق، الأظهر أنها حكم من سنخ الحكم لا من سنخ الحق. متقدم جواز حق مدعی بشه، ثابت نکرده که خب حاکم گفت نکرد. اگر این حرف نه پایزنه حرف نکنه به دل من طبیعتا حق باش ثابت نکرد. حالا اون بس دیگه برفرد اون بشه علا ای حاله هادا لیس حقا، یعنی لا یختص به ما نحن فی، هادی مسئله عامه لا تختص به ما نحن فی. لا حتی اذا اصلا دعوه جید ادا ادا لهم إذا أسقط الدعوة من جيد الدعوة فهو يمكن أن يسقط لا يسقط لا لأنه إذا فرضنا الآن قال لا الآن ما أطرح عليك الدعوة بعد شهر الدعوة من جديد لو الدعوة ثم قال أنا أسقط أسقط هذه الدعوة ثم يعيد الدعوة من جديد لا حق حالا بحث دیگه است، اون بحث ثانوی جواز اقامت الدعوه هذا به اقامت حکم بلا اشکال جواز میتونه این شخص حالا اون بحث دیگری است، موضوع ازدواج چون احتیاط داره اصلا ممکن است بگیم این ازدواج نباید بکنه مگر با اینکه حاکم طلاق بشه. نه اختصاص به اینجا مطلقا، اصلا حق المدعی حق لیس حقا، نمیتونه اسقاط بکنه، اسقاط که طرح دعوه بعد دیگه دعوا مطرح نمیکنه دو مرتبه مطرح چیکار داره که همین میگه من الان مثلا نمیخوام دو مرتبه میتونی بگی اسقاط نه اسقاط باشه دو مرتبه برگرد دو مرتبه همین اسقاط نه اسقاط دعوه دو مرتبه طرح دعوه چه اشکال داره یعنی دعوا رو پس میگیره اما ساقط نمیشه دعوا، باز به حال خودش محفوظه. حقی نیست که ابرخت تو ذمته. اگر نه اون علا تقدیر یقول امکان ملک لی فرد به حبت لک داکه شون آخر لا تره دعوا مول مدال مدابه علاین لتفویت بله من تعلق حق المدعی بها انصافاً ها در مطلب الذي افاده به ان مجرد طرح دعوا حق یضیق دائره تصرف الانسان. البحث الفنی هو هذا النقطه الفنیه. ای انسان یدعی حقا شیئا علی شخص هذا الدعوه هذه الدعوه بنفسها تضیق تصرفات الشخص من این اذا ثبت. بله شو سیدنا تحول التصرف من تصرف تنجز الى تصرف ثاني. لا ليش سيدنا لا تصرف منجز آثار تترتب عليه ولكن يحتمل آثار خاصه في كل زمان يحتمل ان يكون المدعي وصف يحتمل احتمال لا ينفع يحتمل على اي هذه المراه وجود المدعى لا المدعى يمنع من التصرف الى ان يقوم الخلاف في ليش ادله السلطنه على المال على الناس حاكمه ليش يضيق مجرد دعوة ليش دعوة يتضيق تصرفات الإنسان؟ إذا كانت القضية هيك فأي إنسان يدعي يستطيع أن يتصرف بما بل يستطيع أن يتصرف حتى يثبت يثبت في أثناء طرح الدعوة أثناء طرح الدعوة يبقى على سلطنته على ماله على نفسه. سيدنا نحن نشوف أن السيرة عن كل البشر لا الأمور تجمل لا لا لا مو معلوم لا مو سيرة عند كل البشر في بعض المجالات الخاصة لبعض النقاط ذاك شيء آخر إلا بصفة عامة. ثم قال وكونها في معرض ثبوت زوجيتها للمدعي في المعرض هذا معرض كونها في معرض تضيق أدلة سلطنة المرأة على نفسها وأنها مصدقة على نفسها. نحن نريد شيئا يضيق هذه السلطنة سلطنتها على نفسها وأنها خلية مصدقة على نفسها بلا إشكال. أساسا فإن نفسه دليل أنها مصدقة على نفسها بخصوص هذه المسألة فيها نظر إنه هاي القضية لا تعلم إلا من خالية تعلم من طرف آخر. هل يكون بلا إشكال لها سلطنة على نفسها لا إشكال مجرد الادعاء ما تضيق السلطنة سلطنة على حالها. ثم قال ما أن ذلك تفويت حق المدعى إذا ردت الحلف عليه وحلف فإنه ليس حجة على غيرها وهو الزوج الظاهري مراده بالزوج الظاهري. هذه المسألة أيضا من جملة الأحكام الآثار التي رتبها الشارع. وجود تخلف بعض الأحكام وتغيير بعض الآثار لا يوجب، مثل أن الإنسان مثلا إذا صار دعوى عليه في دار هو ساكن فيه سنوات وظاهره ملك لكن هو عدد داي. خب نفرض أن هذا الإنسان في أثناء الطرح باع الدار، باع الدار البيع صحيح بيع ليس فيه مشكلة. فيما بعد إذا فرضنا المدعي لم يتمكن من الإثبات ووجه الحلف إلى مالك مالك الظاهر هو لم يحلف كرامة لله احتراما لاسم الله الأعظم لا اسماء الله الحسنى لم يحلف ورد اليمين على ذاك المدعي حلف. قم يحكم بأن الدار ملك للمدعي لكن الآن الدار بيعت لا ترجع الدار من المشتري تبقى عند المشتري قيمة الدار تعطى للمدعي يجمع ما بينهم فيما نحن فيه هم كذلك. هذه الدعوة لها آثار إذا في حال الزوجية لها هذا الأثر إذا غير حال الزوجية لها أثر آخر. ثم قال بعد أن يذكر التفصيل ويحتمل التفصيل بينما إذا طالت الدعوة التفصيل في هذه المسألة كفتوى مما لا وجه له. هذه المسألة يمكن التفصيل فيه بلحاظ حكم القاضي الولائي، يعني القاضي بنفسه إذا رأى أن القضية طالت وأن الرجل يماطل لم يقم بينة وأن المرأة تعبى من الحال ولا تنكل ولا ترد اليمين هو بنفسه يأخذ قرارا في إيقاف القضية وفي إها بنفسه. هذا ليس من الحكم الفتوائي، تفصيل ليس فتوى في المسألة، تفصيل يختلف بالموارد، يعني طول القضية يختلف بالموارد. صارة يدعي زوجية امرأة عمرها مثلا صبية عمرها 7 سنوات مثلا من باب المثال. خب هذه القضية طبيعة تحتاج إلى زمانه، فالتفصيل هذا التفصيل ليس فتوى، ليس نقطة فتوائية. نعم يصلح أن تكون نقطة قضائية ولائية، يعني القاضي في مقام القضاء إذا رأى أن القضية طالت ويوجب الضرر ويوجب مشاكل مو فقط ضرر للمرأة، أصلا مشاكل لنفس القضاء. لأن نفس تطويل القضية على القضاء مشكلة، مو فقط على الجهاز القضائي أيضا مشكلته. فهينئذ ولذا الفرق بيننا وبين هذا يحتمل أن نلتزم بأنه إذا رأى أن الرجل لا يمكن والمرأة لا يمكن هو إقامة البينة والمرأة لا تحلف بأن القضية عصف عليه، يحتمل يتخذ إجراء قانونيا بإيجاد طلاق. فرق بين قولنا وبين قول الماتن هنا التفصيل. إذا كان فتوى فقد يلاحظ مقدار الضرر بناء على ما سلكنا مقدار الحكم الولائي، قد يؤدي الحكم الولائي للطلاق. إذا رأى أن القضية طالت أكثر من اللازم ويوجب الضرر حتى للجهاز الإداري القضائي فضلا عن الضرر بحال المرأة وبقيت بلا زوج مثلا سنة سنتين أو أقل من ذلك، حينئذ يمكن للقاضي أن يتخذ إجراء حكما إجرائيا ولائيا بإيقاع الطلاق بإجبار الزوج المدعي على الطلاق أو هو يوقع الطلاق التعليقي. لكن الكلام هذا أنه قد يجوز له إقامة الدعوة أو من حق إقامة الدعوة. من حق ما؟ من حق المدعي. حق المدعي له إقامة الدعوة بناء على مسلك الماثل بناء، لكن هذا التفصيل لا وجه له. تأمل تفصيل بناء تفصيل تفصيل لا لا وجه له بناء على يعني لا وجه له فتوى، إنما له وجه قضاء. الذي جعلتموها في جانب الحكم دون الحق أجل كيف تتعامل؟ إذن نحن نقول الآن في باباشنا هل أن... لا حق كان في طرح الدعوة مو في مسألة أخرى. في قضية أنها لو تأخرت فليجوز للقاضي يجعله من ثمرة الحكم جواز حكم القاضي بأنها لو لا هذا سواء جعلناه حقا وحكما لا فرق فيه من هذه الجهة لا فرق فيه. سيدنا يستمدنا في المماثل أن يكون قرين على كذب الرجل مثلا لا نبي أسعمل ولأظهر الوجه الأول وحينئذ في الأقام المدعي بينة إلى آخر كلامه، إلا أن الماثل رحمه الله اختار بأن الدعوة بأن طرح الدعوة لا يؤثر في سلطنتها على نفسها، ودليل الماثل رحمه الله أنها مصدقة على نفسها ظاهرة مثل تصرف الإنسان في ملكه ظاهرة ومسلطة على نفسها في الزواج. وجود الدعوة لا يؤثر في مسألة تضييق السلطنة. هذه خلاصة مبنى الماثل رضوان الله تعالى عليه. وكذلك الشهيد الثاني ظاهرا الذي طرح المسألة يستفاد من مجموع كلماته قدس سره جواز التزويج ويجوز لها أن تتزوج من غيره. هذا ما أفادوه وتبين أيضا أن التفسير الذي ذكر لا وجه له. فيبقى الأمر بين أمرين وهذا المسألة لابد أن تنحل قضائيا، وهي أنه وجود الدعوة وطرح الدعوة يضيق من تصرفات الشخص أم لا. بناء على أن طرح الدعوة لا تضيق فالمرأة مسلطة على نفسها تزوج نفسها، بناء على أنها تضيق فلا. والإنصاف أن بمراجعة مجموع الأدلة الدليل على التضييق لا يوجد، فلذا مقتضى القاعدة أن نلتزم بأنه يجوز لها أن تتزوج، لكن هذا كله من جهة ومن جهة أخرى. المشكلة التي نحن نواجه لا من هذه الجهات التي أشار إليها الأصحاب، المشكلة وجوب الاحتياط في باب النكاح الذي جعله الشارع. وقد جاء في الرواية المباركة إياكم والنكاح في الشبهة فلا تنكحوا في الشبهة وذلك مثل المرأة يبلغك عنها أنها أختك من الرضاعة يبلغك. حينئذ النقطة الأساسية مبنية على أن هذه الدعوة تقبل أم لا. إذا الدعوة لا تقبل كما قال العلامة رحمه الله فلها أن تتزوج كل مشكلة نمت. وأما إذا فرضنا أن هذه الدعوة لا تقبل، أن هذه الدعوة تقبل يعني الشارع يعتني به هذه الدعوة، هذا تقريبا بل تحقيقا مشابه مع مورد الرواية. مورد الرواية وذلك مثل أن يبلغك عن المرأة أنها أختك من الرضاعة، هنا هم بلغك عن امرأة أنها زوجة الغير. معنى سماع الدعوة هو هذا المنظر، كأنما بلغنا عن هذه المرأة أنها زوجة الغير. سيدنا على أساس أنها أختك من الرضاعة من الممكن أن تكون هي جاهلة وهو جاهل، ويمكن التحقق في ذلك، لكن دعوى الزوجية هي قائمة عليه، يمكن أن تبينه بأدنى حد. لا. يمكن أن المرأة تبلت رجلا ذاك الرجل زوجها من هذا المدعي، هي بلا تعليم. فإن زن مسلطة على خودش هست، واقعا میخواد بگه که زن میگه مشخصه که شوخی نیست. و اما الروایات الداله على ان المرأه مصدقتون هي معتبره و قرأنا جمله منها، لكن الظاهر من الروايات فيما اذا لم يكن مدعي بحذائها القى المرأه بالحلات فاقول لك زوج، قالت لا. حكم التزويج بحاول احتياط، هذا الخطاب متوجه الى اجنبي للزوج. نفسها الإبا الزوجة هي نفسها طبعا طبعا لا فرق لا لرجل الأجنبي يستطيع أن يتزوج عليها ويتزوجها ولا بالنفسها. الروايات الواردة في أنها مصدقة القدر المتيقن منها وهي واضحة، لا يوجد مدعي. لا ألقى المرأة بالفراس فأقول لك زوج، فقالت لا، لما يقول لا تفتش بعد كافي هذا. اما هنا مدعی موجود، هذا اولا. ثانیا مفروض ان الدعوى قبلت شرعا، لو اسقطنا الدعوى شرعا كما عند العلامه صحيح انصافا تتزوج ماكو مشكله، لكن نحن تقدم سبق ان شرحنا ان الظاهر ان الدعوى ساقطه في حق المزوجه، و اما في حق الخلية قلنا الظاهر يرجع لقواعد الدعوى. والوجه في نقطة في ذلك أصلا حقيقة الاحتياط بمعنى الأصل العملي، نحن شرحنا في الأصول لا بأس بالإشارة الإجمالية، حقيقة الاحتمال احتياط عبارة عن تنجز المحتمل، يعني هذا المحتمل تراه كأنما واقع لكن إحساسا، يعني الشارع إذا اعتنى بهذه الدعوة ولا بد للمرأة أن تحلف أو ترد اليمين، كأنما أنت تنظر إلى هذه المرأة كأنها زوجة، طبعا إحساسا مو واقعا. اصلا تنجز المحتمل احساسا عبارت عن الاحتياط. فالمشكلة التي نحن نواجه في هذه الدعوة لا من جهة سلطنتها، قصر السلطنة ما كوفيه، سلطنتها تامته، لكن اذا آمنا بقبول الدعوة ويحتاج الى حلفها، و اذا ردت اليمين وحلف الرجل يقبل هذا الحلف، يعني معنى ذلك انه في لوح المحفوظ وفي الواقع يمكن ان يكون الرجل مدعيا صحيحا، لأننا لم نعتبر في الزواج الشهود. نعم إذا اعتبرنا الولاية فيما إذا فرضنا الولاية غير معتبرة كالثيب، الولاية معتبر لكن الولي غير موجود الآن حاليا، لا يمكن استعلام الحال، محل الكلام هو هذا. حينئذ إنصافا الشارع إذا قال هذه الزوجية أنا أمضيها، يمكن للإنسان الزواج سرا لا يعلم بها أحد. إذا يمكن شرعا وفي مقام الواقع يتزوج الإنسان امرأة سرا، هذا يدعي ما هو ممكن شرعا، فلماذا تطرح دعوة؟ فعليها الحلف، ولو لم تحلف بردت اليمين وحلف الرجل يحكم بالزوجية ظاهرا حسب قواعد باب القضاء. هذا ما يقتضيه ظواهر الأمر. بس إذا فرضنا أن الفقيه في جملة القاضي في جملة النوار صار عند الشك قوي جدا، يمكنه التخلص من ذلك بإيقاع الطلاق إيجاد الزوجية الواقعية، ذاك شيء آخر مسائل فيما بعد. فلذا المشكلة التي أنا فكرت فيها حسب القواعد العامة لا بأس، مثلا في باب الملكية هذا لا بأس، إذا طرح الدعوة إنسان يبيع الكتاب أو يوجر الكتاب لا يؤثر، فيما بعد يعطي القيمة أو قيمة هذا الزمان الذي الإيجار موجود هذا لا بأس. لكن إذا فرضنا في مثل الزوجية هذا صعب لجعل الاحتياط من قبل الشارع، فالمرأة مصلحة مش مجال الاحتياط، مجال الاحتياط مجال ثانية، أن في الكتاب يؤدي القيمة، أن لو تزوجت ماذا تؤدي للزوج لو تزوجت الزوجية، يعني هكذا تفرض أنه ترجع إلى الزوج الثاني، هذا قبوله صعب، ترجع إلى الزوج طيب يعني ما يضافيها صعب، مش تصير هذه الأمور صعبة، يعني حتى لو فات الأمر لا يمكن أن يتدارى ألا ينهي بما كان. فالإنصاف أن الأحوط إن لم يكن أظهر هو الأحوط إنصافا أن تنتظر المرأة حتى ينتهي هذه الدعوة. نعم إذا طالت الدعوة ورأى القاضي ضررا عليها إنصافا هو يتخذ قرارا في حسم القضية. هذه قضية قضائية ليست قضية فتوائية، التفصيل ليس قضائي. صلى الله عليه وسلم.